أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الصفات الأساسية للذات العلية صفة الكلام. وتكلمنا عن هذه الصفة في بداية الدروس، وقلنا إن كلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. وقلنا إن كلام الله تبارك وتعالى مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، وهو قائم بذات الله تبارك وتعالى، قديم قدم ذاته العلي. جاء الناس المتأخرين فتكلموا في هذه الصفة. الفريق الأول الذين يأخذون الظاهر وظاهر الألفاظ، وقالوا إن لله تبارك وتعالى الصفات يجب إثباتها لله تبارك وتعالى، بخلاف الصفات التي ذكرت في الأسماء الحسنى 99 كصفة المجيء وصفة الإتيان وصفة النزول وما إلى ذلك. هؤلاء الناس تكلموا في هذه الصفة فقالوا إن الكلام صفة لله عز وجل قائمة بذاته، يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. لحد هنا الكلام يمكن يكون متفق إلى حد كبير مع الفرق الأخرى أو مع المؤولين ومع الخلف عموما من أهل السنة. يبدأ الخلاف في اللي جاي بقى، حيث قال إن الله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، ونادى آدم بصوت حين قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وحين قال لموسى وما تلك بيمينك يا موسى. نادى موسى بصوت ونادى آدم بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوق وحروفه. والكلام عن سؤال عيسى يوم القيامة والذي جاء في سورة المائدة، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إلى آخر الآيات. حكاية، هم يقولون إن هذا الكلام حكاية لما سيكون يوم القيامة. معنى حكاية لما سيكون يوم القيامة، معنى كده إن الله تبارك وتعالى سوف يتكلم بهذا الكلام في حينه. وقول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، الآيات غيرها أيضا مثل هذه الآية وغيرها تدل على أن الله تبارك وتعالى قد نادى موسى وناجاه حقيقة من وراء حجاب، بلا واسطة ملك، بلا واسطة ملك. يعني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه واحدة. واحدة الثانية مثلا وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا، وبعدين نودية من جانب الشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. الآيات كلها اللي بتتكلم دي بيقولوا ان كل الايات دي بتدل على ان الله تبارك وتعالى قد نادى موسى وناداه حقيقة بصوت وحرف. وبعدين بيقولوا بقى بيردوا على الغير، بيقولوا فإذا كان الكلام بغير صوت ولا حرف كما يقول المؤولون أو الفريق الثاني يعني، فكيف سمعه موسى؟ اسمعوا ازاي. وإذا كان الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فهل سمعه موسى بأن ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني، أم خلق الله كلاما في الشجرة أو في الهواء؟ فإن كان كذلك يلزم من ذلك أن تكون الشجرة هي التي قالت إني أنا ربك. هذه النقطة اللي فيها الخلاف بقى، لأن الناس اللي بتأول بتقول أنه كلام ربنا لا يمكن يكون بصوت وحرف، استحيل، كلام ربنا شأنه وأمره. طب موسى سمع إزاي؟ قالوا خلق الله تبارك وتعالى في موسى علما ضروريا بالمطلوب، والكلام ده قديم، وإن ما تلك بيمينك يا موسى متقالة من زمان من الأزل. إمتى اسمعها موسى؟ لما وجد موسى وأصبح مؤهلا للسماع. ناس تانية بتقول إن موسى مش ممكن يكون سمع بودانه، وإنما موسى سمع الكل بالكل، باعتبار ما ربنا ملوش جارحة يتكلم بيها. وناس تانية قالوا إنه ربنا تبارك وتعالى خلق كلاما يسمعه موسى، لكن هو لم يتكلم بصوت ولم يتكلم بحرف. واللي بيتصور ان الله تبارك وتعالى له علم شامل جامع يجمع جميع المعلومات، علم واحد، مش زينا احنا عندنا علم الكيمياء وعلم الطبيعه وعلم الجبر وعلم الحساب وعلم الجغرافيا، لا، ربنا ما عندوش كده، ما عندوش علوم، هو علم واحد، علم الله القديم الازلي الذي شمل جميع المعلومات. فكذلك كلام الله تبارك وتعالى شامل كامل وازلي وقائم في ذاته، معنى قائم في ذات الله وليس حادث. كل ما هنالك الكلام بيحصل بعد كده تأخير الكلام، مش تأخير كلام حادث، تأخير وجود للناس اللي بتسمع. زي الشمس، الشمس طلعت وانت قاعد في الأوضة قافل الشباك، الدنيا ضلمة، لو فتحت الشباك تقول الشمس طلعت ولا الشمس دخلت؟ الشمس دخلت، الشمس طلع من الأول، انت لما فتحت الشباك دخل نور الشمس. وكذلك سيدنا موسى لما وجد وأصبح مستعدا للسماع سمع الكلام، وهو أصلا قائم بذات الله من الأزل. دي وجهة نظر. بعضهم بيقول إنه خلق لموسى علم ضروري، علم ضروري بالكلام، خلاص فعلمه وكأنه سمع. بعض الناس بيقولوا لا، في كلام فعلا، ولكن الكلام في الحالة دي هيبقى حادث، الكلام نفسه بحادث صوت وحرف. فقالوا يبقى خلق الله تبارك وتعالى كلاما سمعه موسى، يبقى الكلام مخلوق لكن ما هوش كلام ربنا، انما هو حكايه عن ما هو قائم بالذات العاليه من الازل. فالناس دي بترد عليها اللي هم الناس اهل الظاهر، بيقولوا يلزم من ذلك ان تكون الشجره هي التي قالت بقى، اذا كان خلق كلام في الشجره اني انا ربك، والكلام لابد أن يكون حادثا. هم بيقولوا بقى، بيقرروا أن الكلام ده كلام حادث لقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يبقى إمتى حصل الكلام؟ لما جاء موسى. يبقى عاوزين يقولوا أن الكلام كمعنى قديم، لكن كحروف وأصوات جديد حادث. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن يدل على حدوث النداء، وناديناه من جانب الطور الأيمن يدل على حدوث النداء، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك حدث مع آدم وحواء، فإن النداء حدث بعد وقوع الخطيئة. وكذلك قوله ويوم يناديهم يوم القيامة بقى، يبقى لسه كلام ده هيحصل، وإن ربنا هيتكلم يوم القيامة مع الناس واحد واحد، فده كلام هينشأ وهيبقى كلام إيه؟ حادث. وأما الكتب السماوية فهي كلام الله تكلم بها حقيقة بألفاظها وبمعانيها بصوت نفسه، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. يبقى هنا هم قرروا ان ربنا له صوت، له صوت وبيتكلم بصوت وحرف، لكن مش زي صوت الناس ولا حروف الناس، وان الكلام اللي بيتقال بيتقال في وقته، لكن الكلام قديم باعتباره ايه بقى؟ معنى قائم في الذات، لكن ما قالوش، بيقولوا في اوانه، بيقولوا فاذا قرأه العباد قرأوه بصوت انفسه. وكما انه كلامه فهو كتابه، لانه كتب في اللوح المحفوظ وفي المصاحف. دي وجهه نظر، طبعا وجهه نظر واضحه، انهم قال كلم الله موسى تكليما ونادى الله ربنا ادم ونادى موسى، يبقى حصل نداء، عشان يحصل نداء لازم يبقى بصوت ويبقى بحرف، وعشان يكلم لازم يتكلم بكلام. وامتى كلمهم؟ كلمهم في وقتها، واللي هيكلمهم لسه هيكلمهم، هيكلمهم بصوت وحرف. ويبقى الكلام قديم كمعنى، حادث كايه؟ كنطق وتلفظ. الناس التانية بقى اللي هم المؤولون قالوا ايه؟ قالوا الله سبحانه وتعالى متكلم، آمر، ناهي، واعد، متوعد، بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام خلقه، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اشتقاق أجرام، ولا بحرف ينقطع بانطباق شفة أو تحريك لسان. وأن القرآن مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وهو مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق. وأن موسى سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله تبارك وتعالى في الآخرة من غير جوهر ولا عرض ولا لون ولا صورة. والكلام حقيقة، حقيقة الكلام هو كلام النفس، وإنما الأصوات قطعت حروفا للدلالات كما يدل عليه الكلام، يعني تارة بالحركات والإشارات. مفهوم لحد كده؟ يقول ايه تاني؟ عاوزين يقولوا ايه؟ عاوزين يقولوا اي صوت بيحصل ازاي؟ ده صوت، من غير كده ما فيش صوت، مش ممكن. يجي منين الصوت؟ لازم يحصل باستقاق اجرام، حاجه تخبط بعضها، ولازم يحصل بهواء، موجات تنقل الصوت، تيجي على ودنك طبله تخبط على الطبله، الكلام ايه ده بتاع المدارس. الحروف بقى ألف وب وت وس بتطلع ازاي؟ بتيجي ازاي؟ انت بتعمل ازاي؟ بتقول ها كده، بتطلع هوا بصوت، وبعدين تقفل شفايفك وتفتحها وتحرك لسانك، ينشأ من حركة اللسان مع الشفايف الصوت. تقوم تقول ميم، الميم دي مخرجها منين؟ من الشفة. واللي بتعلمه تجويد قرآن فاهمين ان الحروف لها مخارج، وعشان تقول السه سه كده هتطلع لسانك بين سنانك وتقول سه، والذال والظ الف، ها القاف بقى هتجيبها من الحلق قاف، ح خ، ها يبقى اذا الحروف بتنتج من ايه؟ ان هوا طالع، وبعدين بتعمل ازاي؟ تقفل وتفتح، تقفل وتفتح، تطلع الاصوات، تطلع الحروف بقى. والاصوات تنشأ من ايه؟ حاجه بتخبط في حاجه يحصل صوت، زي الرعد، تخبط السحاب في بعضه تحصل صوت. ها؟ فاذا الصوت والحرف ده من فعل البشر، خلقه الله للبشر. مش ممكن يكون ربنا بيتكلم بصوت وحرف، لانه عشان يتكلم بصوت وحرف معناها ايه؟ انه يبقى في حاجه بتتحرك، ولازم هوا ينقل هذا الصوت، ويبقى استقاء اجرام وكده يعني. طيب مش لازم كمان الكلام يكون لا بصوت ولا بحرف؟ والكلام ده قاله برضو الامام محمد عبده، مشى مع نفس الناس بتقول، وقال لك والله اذا كان الانسان استطاع انه يخترع اللاسلكي، نقطه وشرطه ونقطه وشرطه، والاشارات اللي هي بيعملوها بتوع المراكب بالاعلام، اشاره المورس، السيمافور، السيمافور ده بالاعلام كده، يقف الراجل من بعيد يعمل بالاعلام كده كده كده كده، تلاقي اللي قدامه هناك من الناحيه الثانيه بعيد شايف العلام، يعمل ايه؟ بيكتب وبعدين يقرا الاشاره. كلام، ما ده كلام، ده امال ده ايه؟ واللاسلكي التلغراف، التلغراف بيبعت كده كده كده كده كده، هناك عمال بيكتب، يسمع توت توت توت توت توت توت يكتب، ما ده كلام برضه. بس كان الانسان استطاع انه يخترع كلام بالاسلوب ده، يبقى ربنا تبارك وتعالى الخالق لكل شيء مش ممكن يكون كلامه بصوته بحرف، لان الكلام ممكن يكون بندل عليه بالحروف، بالاصوات، باللغات المختلفه، في الوقت نفسه ممكن بالحركات والاشارات. يعني عاوز تشرب بتقول له اديني مي، ممكن تقولها بالانجليزي وبالفرنساوي بكل اللغات. حقيقه الامر انك جواك ايه؟ قام في نفسك المعنى بانك تريد الماء. يبقى الكلام قام فين؟ في النفس، بتعبر عنه بعد كده زي ما قال واللسان جعل على ما في الفؤاد دليلا، بتعبر عن اللي جواك بلسانك. اللسان ترجمان لما في ايه؟ في الجنان، لما في الفؤاد. ممكن بقى ما تقولوش اديني كوبايه ميه، ممكن تشاور له وتعمل له ايدك بايدك كده، يعني عاوز اشرب. ممكن، ممكن تقول له انا عاوز اشرب، وممكن تقول له اديني كوبايه ميه، ممكن تقول له انا عطشان. دي كلها وسائل بتعبر في النهايه عن ايه؟ اللي جواك. اللي جواك ايه؟ انك عاوز تشرب. فالكلام قائم بذات الله. كيفيه التعبير دي مش ممكن تكون بصوت وحرف، لان الصوت والحرف عاوز ايه؟ استكاك اجرام وتحريك شفه ولسان وما الى ذلك، ويستحيل هذا على الله. بيقولوا كمان نقطه تانية، بيرد عليهم بيقول لهم انتوا بتقولوا ان كلام ربنا قديم، مقرين بهذا. طيب القديم عباره عما ليس قبله شيء، مش هو ده القديم؟ في تعريف القديم اي حد هيعرف قديم، القديم المطلق ايه هو؟ اللي ما فيش قبله ايه؟ حاجه ابدا. فاذا كان الكلام قديم، ما دام القديم عباره عما ليس قبله شيء، فاذا كان الباء قبل السين فلا تكون السين قديمه لانها متاخره عن الباء. بيرد على كلمه ان ربنا مل القران لجبريل وقاله بصوته واراه بنفس لفظه وحرفه، هيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى قال البيه الاول من السين، مش كده؟ مش البيه قبل السين؟ تبقى السين قديمه ازاي؟ تبقى السين مش قديم، لان القديم ما ليس قبله شيء، والبيه قبل السين. فقال لك اللي ما يعرفش ان البيه قبل السين يبقى ده ما فيش منه امل، يبقى ما ناقش معاه، اخد معاه ازاي بقى؟ يبقى الكلام قديم منين؟ وبتقول ان هو قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بالنص ده. طب واذا كان قال بالنص ده بصوته وبصوت وبحرف، يبقى القدم اللي انت بتزعمه راح. فاذا كنت هتقول ان الكلام معناه قديم والصوت ناشئ وحادث والحروف حادثه، تبقى ازاي تقول ان اللي بيتحرك ده لساني حادث، والكلام اللي على لساني حادث، والصوت اللي طالع حادث، والكلام قديم؟ يعني مش فاهمينه. بيقولوا برضو ان عقل ان يكون له سبحانه وتعالى علم واحد، هو علم بجميع المعلومات، فليعقل ان له صفه واحده للذات هو الكلام، هو الكلام بجميع ما دل عليه بالعبارات. وضحت؟ يعني هو دلوقتي له علم واحد قديم أزل يشمل إيه؟ جميع وكافة المعلومات، صغيرها وجليلها، دقيقها وخطيرها، داخلها وخارجها، ظاهرها وباطنه، علم واحد، علم أزلي. يبقى هو برضو له كلام واحد، كلام قديم أزلي، كمعنى بقى قائم في الذات العلية، يدل على هذا الكلام حاجات كتير قوي، العربي والإنجليزي، وممكن بالإشارة، وممكن بالحرف، وممكن بالصوت. كل ده اللي بيعبر عنه مين؟ الخلق. والخلق حادث، ويبقى تعبير الخلق هو اللي حادث، لكن الكلام قديم. ويبقى السين ماهيش بعد البه، وتبقى البه مش قبل السين. ويبقى معنى كده ايه؟ ان الكلام كله كأنه حرف واحد، كأنه ايه؟ حرف واحد، كله بنفس درجة ايه؟ القدم، بنفس درجة القدم. يعني مش ممكن يكون التوراة قبل القرآن، يستحيل، لان لو التوراة قبل القرآن تبقى التوراة قديمة والقرآن حديث، يبقى لازم كل الكلام هو كلام واحد. فلابد ان تعقل ان لله تبارك وتعالى صفة واحدة للذات، وهي الكلام بجميع ما دل عليه بالعبارات، بجميع ما دل عليه بالعبارات. والكلام قائم بنفسه قديم، وكذا جميع صفاته، إذ يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى محلا للحوادث داخلا تحت التغيير. ما هو المحل للحوادث هتكلم بقى كل شوية هتكلم بكلام. يعني لو كان الكلام قديم كمعنى، لكن الحروف والأصوات اللي طلع من الله طلع منه دلوقتي، تبقى اللي طلع منه دلوقتي ده حادث ولا قديم؟ المعنى قديم، واللي طالع منه يبقى هو محل للحوادث ومحل للتغيير. ما كانش فيه صوت طالع منه بقى فيه صوت طالع منه، ما كانش فيه صوت طالع منه بقى فيه صوت طالع منه، يبقى حدث تغيير في الذات ولا حدث تغيير. ادي وجهة نظرهم. يكون محلا للحوادث داخلا تحت التغيير، لان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. وينبني على هذا أن كلامه قديم قائم بذاته، وإنما الحادث هو الأصوات الدالة عليه، أصواتنا احنا إلا حادث. وقول الله اخلعنا عليك طلب قائم بذات الله من الأزل، وأصبح موسى مخاطبا به بعد وجوده، إذ خلقت له معرفة بذلك الطلب وسمع لذلك الكلام القديم. يبقى اللي حدث ايه؟ موسى. والمعرفة اللي خلقت في موسى حدثت بإيجاد موسى، والسمع اللي خلق لموسى كي يسمع به الكلام القديم، ده اللي كل ده اللي حدث. وإن كان في علم الله قديم، لكن في الوجود حدث، لكن الكلام قديم. بيضرب مثلا، بيقول ايه؟ بيقول راجل متجوز وخلف طفل صغير، او قبل ما يخلف مراته حامل، او قبل ما مراته تحبل، قال ان شاء الله لما ربنا يرزقني بولد وربنا يكرمني والولد يكبر هدخله كلية الطب. هذا الطلب قائم في نفس الاب من قبل وجود الطفل، فاذا وجد الطفل وولد وكبر واصبح مهيئا لدخول كلية الطب، فعلم برغبة أبيه القائمة في نفسه من قبل أن يولد، فحقق رغبة أبيه. هل نقول إن الكلام بتاع الأب أو رغبة الأب دي حادثة؟ مش ممكن. فكذلك اخلعنا عليك ده عبارة عن إيه؟ طلب أمر، يعني اخلعنا عليك ده طلب قائم بالذات العلي أزلا. لما جه موسى بقى كبر ومستعد إنه يسمع الكلمة دي، خلاص عارف ان ربنا عاوز يخلعنا عليه فخلعه. عارف ازاي؟ مش بصوت وحرف، عارف بعلم خلقه الله فيه، وسمع خلقه الله له يسمع به الصوت الازل، يسمع به الكلام الازل مش صوته. ده كلام ايه؟ المؤولون. خلاص، مسائل سفر، مسائل خطيره. احنا عاوزين نعرف الحرام والحلال، عاوزين نعرف نصلي ازاي ونصوم ازاي وربنا يرضى علينا ازاي. انا مالي هيتكلم بايه ولا اتكلم ازاي؟ ايه موضوعي؟ ما كلم الله موسى تكليما، كلمه ازاي؟ مش موضوعنا ده. كلمه بصوت، كلمه من غير صوت، كلمه بحرف، كلمه غير حرف، مش ده موضوعنا. ها، لكن اهو الاسلام مبتلى بالفلسفه والدخول في موضوعات تخلي الناس تختلف وتضرب بعض. انا طبعا مهذب جدا في التعبير عن كلامهم، لكن هم لما بيتكلموا بيردوا على بعض ردود قاسيه قوي، قاسيه يعني قاسيه يعني. يمكن اهل الظاهر كمان قسوتهم اشد شويه، يعني يقولوا مثلا عن الناس اللي بيقولوا دول معطله نفوا الصفات كفروا، دول مجوس هذه الامه، كلام بالشكل ده. والتاني يقول لك اقطع منه عقلك واملك يعني. طب ليه؟ طب ما نتفاهم، المهم نوصل للحق من غير ما نتخانق. تقول لي وانا اقول لك، واخنقني واخنقك ونوصل. لكن اهو إرادة الله. احنا بنقول بقى تعليقنا احنا، الكلام كلام الله، خلاص نسيب بقى كلام الله، نتكلم عن الكلام. الكلام غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، ومحاولة معرفة الكيفية خروج عن منهج السلف والسنة التي يدعي الجميع انتسابهم إليها. دول ودول ايه وبيتكلم يقول لك ايه؟ وقال الجمهور واهل السنه، اهل السنه والجمهور، اهل السنه مين هم؟ اهل السنه والجمهور مش عارف. دول بيقولوا اهل السنه والجمهور، جمهور مين؟ انا جمهور فيهم مش عارف. ودول يقولوا اهل السنه والجمهور، اللي هم مين يعني؟ ويكفروا بعضهم يعني. للاسف امر مؤسف. احنا مش قلنا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدع؟ مش قال كده الإمام مالك؟ أم سلمة مش قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر؟ مش قالت كده؟ طب إيه الفرق بين الاستواء والكلام؟ ده الكلام أخطر، أخطر، ها؟ مش كده برضو؟ طب ما نقول كده برضو، الكلام غير مجهول. في حد ما يعرفش كلام يعني إيه؟ كلام، واحد بيكلم واحد بينقل إليه رغبته بإيده بقى، بالإشارات، بحواجبه، بعينيه، بلسانه، بكلامه، بالعربي، بالإنجليزي. الكلام واحد بيكلم واحد، بينقل له رغبته. فالكلام نفسه ككلام اللي هو الخطاب غير مجهول. ما كلنا عارفين الكلام يعني إيه؟ مرة بالإشارة، مرة بالإيد، مرة باللسان، مرة بالكتابة. يعني إذا طلق الرجل امرأته بالكتابة فكتب لها خطابا وقال لها أنها طالق، تطلق؟ نعم تطلق، تطلق حكم الشرع. طب هو ده ما اتكلم، ما نطقش، ما نطقش، كتبها، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق عند دول وعند دول، دول ودول يعني. دول يقولوا ايه رايكم؟ نسالهم يقولوا ايه؟ طلقت. والتانيين يقولوا ايه؟ طلق. بمجرد ما كتبها، ما قالهاش كتبها، بمجرد ما كتب طلقت، بمجرد قراءتها للخطاب او قراءه الغير لها علمت. بنقول بقى هو الله، بنقول كيف كان جبريل يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشغل مخنا بقى، ما هم مضطرون نشغل مخنا دلوقتي. ربنا جاب جبريل وقال له تعالى، اداله ملاه، قال له على القران. ازاي ما نعرفش؟ ناس من المؤولين بيقولوا ايه؟ اوحى الله تبارك وتعالى الى جبريل روحيا، وأوحى جبريل إلى محمد ملائكيا، وخاطب محمد الناس لفظا ونطقا. يبقى في خلاف هنا يعني، دي حاجة ودي حاجة، اللي هم بيأولوا، اللي هم بيأولوا يعني، منهم الغزالي، منهم إمام محمد عبده، الناس اللي بالشكل ده. يقول لك والله ده ربنا سبحانه وتعالى لما جاب جبريل، طب جبريل هيكلم ربنا، هيكلم جبريل بصوت وحرف؟ هيكلم جبريل بالعربي يقول له بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، من ليه؟ وجبريل يحفظ وبعدين ينزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ تيجي ازاي دي؟ طب هيكلم جبريل بلغته بقى، مش كده برضه؟ هيكلمه زي سيدنا سليمان لما كلم الهدهد وقال له كنت فين؟ قال له كنت فين؟ كده؟ فالهدهد رد عليه بالعربي، ولا ثم جه سليمان كلم الهدهد، كلمه بلغة الهدهد، بلغة الهدهد، وعشان ما يتبررش لذهنك انه لا ده كلمه بالعربي والكرامة كانت له الهدهد مش سليمان. ما الهدهد بقى اللي عارف العربي وبيتكلم وياخد ود في الكلام، فاهم؟ سليمان بقى بيتكلم بالعربي بالسرياني بالعبري ايا كانت لغته. الهدهد بقى يبقى صاحب كرامة، هو اللي بيبقى فاهم لغة الناس. فربنا عشان يشيل من دي من دماغك ويفهمك ان الكرامة لسليمان في البداية خالص قال لك ايه؟ سليمان خطب خطبة العرش وقال ايها الناس علمنا منطق الطير. بس يبقى كان بيكلم النملة بايه؟ بلغة النمل، وبيكلم الهدهد بايه؟ بلغة، بيكلم العفاريت بلغة ايه؟ العفاريت. ويبقى لما العفريت قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، قالها له بلغة سليمان ولا قالها بلغة العفريت؟ بلغة العفريت. يبقى لما ربنا هيكلم جبريل يكلمه بلغة ايه؟ جبريل ولا بلغة مين؟ ما انا معرفش، ما تجاوبش لا تودي نفسك في داهية. انا مالي، انا معرفش وانا هجاوب، وانا اجاوب ليه؟ انا عاوز اعرف اصلي يا ابني، وعاوز اقرا قران واحفظ قران، واعرف اصلي بالناس، واعرف اقول كلمتين ربنا ينجينا بيهم احنا وانتم. احنا عاوزين، احنا عارفين ربنا موجود وخلاص، وربنا هو الله، هو الله بس، هو الله. بتكلم ازاي؟ ده مش موضوعي. طب بتكلم ازاي ويبقى خلقك ازاي؟ ما انا اخش فيها بقى، ما دام كلمك ازاي يبقى خلقك ازاي، وهيدخلك الجنه ازاي، ومشيك على الصراط ازاي، كل ده بقى ازاي؟ ما فيش بقى ازاي دي، لا مال انا. كيف كان جبريل يوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسمع بقى، ما انا عارفين دي. ما هو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ايه؟ قال مره ياتيه على هيئه البشر فيكلمه، مش كده؟ زي ما نزل قال له ما الايمان؟ قال له الايمان ان تؤمن بالله، مش فاكرين الحديث؟ ومشي. وقال لهم مين ده؟ اندهوله. قال لا ده ما شفناه، ده مشي ده. طيب يعني اذا ده كلام ايه بقى؟ بشري. يبقى جبريل متعلم لغه الناس اهو. ايوه ده الملك، حاجه كبيره يعني ربنا يعلمه. قال كلمه بلغه البشر، مره ياتيه بايه؟ على هيئه البشر فيكلمه. ومره بيقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم مره ياتيه الوحي كصلصله الجرس وهو اشده، ده بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وهو اشده عليه، ياتيه كصلصله الجرس ثم يفصم عنه وقد وعى ما قال. ده نص في البخاري ومسلم والاحاديث اللي وارده في الكتب الصحيحه كلها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كان يجي له الوحي يتقل عليه قوي ويتفصد منه العرق في اليوم الشات، اليوم البرد الشديد تلاقي العرق بينزل ويتقل جدا، لدرجه ان لو رجله محطوطه على رجل حد يبقى يقول لك حسيت ان رجلي خلاص قد ردت، الاقيها مفتفته مش عارف اقوم منها. ومحدش من الصحابه قاعد سامع حاجه ولا شايف حاجه، ويغطوه بقى، يغطوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له الوحي يروحوا مغطينه لانه وشه بيحمر وبيتلعش وكده. ها؟ طب يبقى ما بيكلموش بالعربي سيدنا جبريل بقى، يبقى بكلمه بايه؟ وبيقول يفصم عني فاعي ما قال، يعني يبص لنفسه عرف. وبعدين طبعا بيوحي اليه مثلا سوره زي سوره الانعام بالكامل، فقد ايه؟ لو احنا قريناها هناخد لنا ساعه الا ربع. يا ترى بيقعد جبريل معاه ساعه الا ربع يديله سوره الانعام؟ ها؟ هو الله. فبنقول بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يفصم عنه وقد وعى ما قال، فكيف يكون ذلك كلاما بصوت وبحرف والصحابه جالسون ولا يسمعون؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين كلام جبريل وهو في صورة البشر وبين الوحي إذا جاء على هيئة صلصلة الجرس. وحين قال ربنا تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هل كان كلاما بصوت وبحرف؟ ده أنا اللي بسأل بقى، مش كده؟ أم كان إلهاما كقوله تبارك وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون؟ ما هي ترى ما النحل ده ربنا يقول أوحى ربك إلى إيه؟ إلى النحل. حصل وحي إزاي؟ كلام عن طريق ملك؟ كل نحلة بتتخلق بيحصل لها الوحي، ولا ده إلهام ولا إيه؟ لما قال بقى وأوحينا إلى أم موسى وقال لها ده قال لها حكاية، حطيه في التابوت والقيه في المية، وقال لها إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. يعني ها بنقول برضو احنا بنقول ثم إن الحرف ينتج من انطباق الشفتين وتحريك اللسان حتى يقطع أو حتى يقطع الصوت إلى حروف. وكذلك علمنا بأن الأصوات تنشأ من اصطكاك الأجرام وانسلال الهواء، وهي موجات صوتية لابد لها من وسط، لابد لها من وسط وهو الهواء أو غيره. التليفون لما بتتكلم بالتليفون، التليفون بيوصل لك الصوت بتاع صاحبك من مصر بيوصل فين؟ من خلال ايه؟ السلك. يبقى الصوت عشان يمشي عاوز ايه؟ حاجة يمشي فيها، يا هواء وتبقى قريب عشان تسمع، يا سلك يوم السلك يعمل كده كده كده كده، ويجي السلك على السماعة بتاعتك يعمل كده كده كده كده كده، وبعدين كده كده كده تترجم لإيه؟ لآ وإي وأو وكلام من ده. والصوت عشان يمشي في في في وسط عاوز يا هواء يا سلك يا مادة صلبة يا ماء سائل، يمشي الأصوات في كل دي. وله سرعة، سرعة الصوت في الماء أسرع منها في الهواء، وسرعة سرعة الصوت في المواد الصلبة أسرع منها في إيه؟ في المية. حاجة غريبة مع إن أنت قد تفهم العكس. فدي الصوت موجات صوتية لابد لها من وسط وهو الهواء أو غيره، بدليل أن الصوت في الفراغ لا وجود له نهائي. يعني لو جيت أنت في الفضاء برة مفيش وسط هواء، رواد الفضاء بيتكلموا مع بعض ازاي؟ بالاشاره. ما فيش، لو قال له علي ما يسمعش تطلع، ما فيش صوت. لو جبت وسط مفرغ تماما من الهواء، ها زي النقوص بتاعت التجارب والحاجات دي، وعملت فيه كده جوه يعني حاجه بحيث تحركها بس تتخبط كده، ما يطلعش صوت، ما يطلعش. يطلع فين؟ ما فيش وسط، يمشي فين؟ الموجات اللي هتهز تنقل فين؟ ما فيش. بدليل أن الصوت في الفراغ لا وجود له، وذلك ثابت علميا. واحتياج الصوت للوسط الناقل واحتياج الحروف لشفاه تخرجها يستحيل على البارئ سبحانه وتعالى، إلا إذا كان ربنا سبحانه وتعالى موجود في وسط، في وسط بقى أيا كان بقى الوسط ده، عشان لما يتكلم ينتقل صوته خلال إيه الوسط. هترد تقول لي بقى هم لو سمعوني اللي ترد يقول لك إيه؟ لا، صوت البشر محتاج لوسط، صوت ربنا مش محتاج لوسط. خلاص، صوت ربنا مش محتاج لوسط، يبقى صوت مخالف لصوت ايه؟ البشر. خلاص، موسى بقى ما يقدرش يسمع بودنه. ليه؟ لان الودن دي اتخلقت عشان تسمع ايه؟ الاشارات دي تك تك تك تك تك تك تك، موجود صوتي. يبقى لازم عشان موسى يسمع الصوت اللي مش محتاج لوسط، لازم يكون عند موسى ايه؟ ودن غير ايه؟ غير دي. صح؟ اه اوكي، مفيش مانع بقى ساعتها. لكن احنا ما نعرفش ان موسى كان له ودن تانية، او يعني يعلم الله، يعني مش عارفين. شيء غريب. ده كلامنا احنا بنقوله، بنضيف بنقول المؤولون تكلموا ايضا في الكيفية، واعتبروا ان الكلام يعني بنعلق، احنا علقنا على كلام الناس اللي قالت ايه؟ انه ربنا اتكلم بصوته حرف، بنرد عليهم، بنسأل، مش بنكذبهم لا سمح الله او بنخطئهم، بنسأل. دي كل كلام تساؤلات، في اجابه يدوها لي ربنا ينور عليهم وينور بصائرنا جميعا. برد على المؤولين بقى اللي هم قالوا ان ربنا خلق في موسى علم ضروري وكلام من اللي هم المؤولون اللي قالوا لا يمكن يكون كلام ربنا بصوت ولا حرف، وده معنى قائم بذاته من الأزل، اللي قالوا ده كله. أنا بسألهم بقى، هم تكلموا في الكيفية، في كيفية الكلام، صح ولا غلط؟ لما يقول بقى أن الكلام قائم بالذات وليس بصوت وليس بحرف، وخلق الله في موسى معنى الكلام، أو خلق فيه علم ضروري، أو خلق كلاما في الشجرة فسمعها موسى، يبقى هم دلوقتي لما اتكلموا بيشرحوا في إيه؟ في إيه؟ في مبدأ الكلام ولا في كيفية الكلام؟ حلو، يبقى إذن هم تكلموا في الكيفية. واعتبروا أن الكلام معنى قائم في الذات العلي، ونقله إلى موسى بخلق علم ضروري فيه بالمطلوب وسمع لذلك الكلام القائم بالذات العلي. مش هم قالوا كده؟ كونهم يخشوا في الكلام في الكيفية، هنا احنا قلنا الكيفية ايه؟ مفيش مع الله كيف، صح؟ يبقى غلطوا. ما نقدرش نقول كلامهم مظبوط انه خلق علم ضروري في موسى. منين؟ من اين اتت؟ استنتاج. استنتاج واضح؟ استنتاج. وبرد عليهم بقول لهم خلق العلم شيء والتكليم شيء اخر، مش كده برضو؟ لما دول خلق في موسى علما ضروريا، بدل خلق في موسى علم ضروري بالكلام، يبقى حكم ايه؟ اوحى ربك الى النحل، ويبقى اوحى ربك الى ام موسى، ممكن وخلاص. علم خلق في نفسه علم. طب ما يبقاش اسمه بقى وكلم الله موسى تكليما، ده في كلام بقى. كلم الله موسى تكليما، تبقى تقول لي خلق فيه علم ضروري ازاي؟ واذا قلت انه خلق كلام في الشجره يبقى المتكلمه الشجره، ويبقى الناس بتوع اهل الظهر لهم ايه؟ لهم حق في الرد بتاعهم. يقول لك يبقى الشجره اللي قالت انا ربك، او النار اللي قالت انا ربك، مش كلام مش مظبوط، مش ممكن، يستحيل. فقول انه خلق ربنا في موسى علم، ده كلام ما يمشيش مع كلمه كلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. اما بقى طب وبعدين؟ يبقى دول راحوا في سكه، ودول راحوا في سكه تانية، ودول اتكلموا في الكيفيه، فقالوا ربنا له صوت، له صوت، ودي ما جاتش ابدا لا في القران ولا في السنه. استنتاج منهم، نادى، ما دام نادى يبقى نادى بايه؟ بصوت. طب ما يعملوا كده، طب ما انت تعرف تناديني وتعمل لي كده. ده في العسكريه زمان علمونا لما كان الشاويش يطلبنا يقوم يعمل ازاي، يحط ايده على دماغه كده، يحط ايده يضم صوابعه كده ويحطها على راسه من فوق، يعني اجمع اجمع من بعيد، مش لو قال اجمع مش هسمعه، يروح حاطط ايده على دماغه، اشوف الشاويش حط ايده على دماغه كم، يبقى بندهلي يعني. مش ده النداء برضه؟ ما مش لازم النداء يقول يا فهم الناس دول قال لك النداء يبقى لابد ان يكون بصوت. منين بقى بتقولوا بلا تكييف وبلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا منين بتقولوا الكلام ده؟ وبعدين انتوا بتكيفوا هم. طب ما احسن من كل ده، انا مال انا بقى؟ كلم الله موسى تكليم، امنت بالله، حصل حصل، وكلمه ربه، نعم حقا وصدقا. ازاي يا عم الشيخ؟ الكلام يا بني غير مجهول، والكيف يا بني غير معقول، والايمان به يا بني واجب، والسؤال عنه بدعة. خلاص هو الله. خد بقى بالك من اللي جاي كمان أخطر. أنا عاوز أخلص الكلام ده النهاردة لحسن تعبت. تعبت صحيح، ما مخي ما بيشتغل في حاجات مش مظبوطة. أهل الظاهر بيقولوا إيه بقى؟ خد بالك، هناك من الصفات الواجب إثباتها لله تبارك وتعالى يقينا وعلى الحقيقة، وهي الضحك والعجب والمقت والسخط والفرح والكراهية. لا معقولة؟ اسمع بقى كلامهم. على المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته، كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق. يعني تؤمن بدي زي إيه؟ زي صفة إيه؟ الخلق، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة، إيمانا خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. والكلام عن صفة الفرح، خد بالك هيخش في تفصيل ده. طب لما هو بلا تكييف وبلا تمثيل وبلا خلاص ربنا ضحك ضحك خلاص، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، خلاص أنا مال أنا مال خلاص يضحك. ناس تقول لك ده يضحك يعني ايه يعني رضي عنهم، والتاني يقول لك لا يضحك. يضحك ازاي؟ اقول لك يضحك بس مش زي ضحكك. يعني يضحك؟ ايوه يضحك. طب والضحك ده قديم ولا حادث؟ لا حادث. حادث؟ شوف بقى الكلام الخطير، وشوف الوقوع اللي وقعوا فيه اهل السنه دول، وهم بيقولوا عن نفسهم يعني اهل السنه وانصار السنه وجمهور اهل السنه، مش عارف انهي سنه دي، ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. خد بالك بقى هيمسك بقى، انا بختصر لك لكن ده كلامه بالنص، كلامهم يعني. الكلام عن صفه الفرح، طبعا الحديث بتاع ايه؟ لله افرح بتوبه عبده من ايه؟ من هذا الرجل بناقته. عارفين الحديث طبعا. يبقى خلاص يبقى ربنا بيفرح. إيه ليه؟ طب خلاص لله افرح بتوبه عبده من هذا، خلاص خلاص وانتهينا. امنوا بالله وانتهينا. لا دخل فيها بقى، اثبت انه فرحان. طيب يا سيدي خلاص، خش بقى في التفصيل. الكلام عن صفة الفرح أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته وقدرته. اسمع بقى وخد بالك واستغفر. فيحدث له لله، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه. ده كلام بالنص، ده أنا نقله ما سموش الشيخ خطيب بيقول نقله. صور يعني أنت بقى عاصي وبتسكر ولا قدر الله كذا، وتقول إيه؟ تبت إلى الله. في الحالة دي بقى أنت أحدثت توبة، انت حادث وكل افعالك حادثه، فانت احدثت توبه، تبت الى الله. في الحاله دي يحدث لله بقى فرح. اقولها تاني. والكلام عن صفه الفرح انه صفه حقيقيه لله عز وجل على ما يليق به. قال دي كده يعني هرب بقى، ما فيش بقى تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، على ما يليق به، وهو من صفات الفعل التابعه لمشيئته وقدرته. فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. كباللازم، اللازم بقى اللي هم بيقولون مأولون، قال لك فرح العبد، فرح ربنا سبحانه وتعالى، اللفظ غير مراد لظاهره، ظاهر اللفظ محال، وإنما المراد لازم اللفظ. فرح ربنا بالتوبة نتيجته تكون إيه؟ الرضا عن العبد وقبول التوبة. يبقى كلمة فرح الله بتوبة عبده معناها رضي عنه وقبل توبته. خلاص يبقى لا يراد الفعل وإنما يراد لازم الفعل. زي الغضب، أنت لما بتغضب بتحمر وشك وتغضب وبعدين تعمل إيه؟ تبطش. خلاص فغضب الله على قوم. الغضب كلفظ ظاهر اللفظ غير مراد، اما ايه المراد؟ لازم اللفظ. ايه هو لازم اللفظ؟ العقوبه. فغضب الله عليهم يعني ايه؟ اراد ان يعاقبهم. فاخضع الصفات دي كلها اللي هم بيقولوها صفات، اخضعها المؤولون لمين؟ للاراده. لكن ربنا لا يغضب ولا يفرح ولا يضحك ولا يعجب. طيب ده كلام دكهم، خلينا في دوره. بيقول بقى وفرح الله منزه عن فرح المخلوق، ولا يشبهه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غايته. إزاي بقى؟ ما هو سببه بقى أنت ابنك كان بيلعب وبعدين جه قال لك يا بابا أنا بطلت لعب وحبتدي أذاكر، مش بتفرح؟ طيب العبد بيعصي وقال يا رب خلاص أنا بطل أعصي وحصل لي، بيفرح؟ ما فرح بإيه؟ مش بتوبة العبد؟ لكن هو بيقولك لا، الفرح يختلف عن فرح المخلوق، لا يشبهه لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته. طب سببه إيه؟ خد بالك شو بيقول بقى. فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها. يبقى أخضع فرحه بقى لحاجة تانية اللي هي إيه؟ كمال رحمته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، وغايته، غاية بقى اللي هو اللازم، لازم الفرح، غاية الفرح بعد ما يفرح نتيجته ايه؟ فرح ربنا يعني. غايته إتمام نعمتي على التائبين المنيبين. يقولون أيضا، شو بيقولوا إيه بقى؟ يثبت أهل السنة والجماعة. مين دول؟ أنا مش عارفهم لغاية دلوقتي، مين هم أهل السنة والجماعة دول؟ يفط يا ابني يفط. ويثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل كما ورد في الحديث النبوي على المعنى الذي يليق به سبحانه، والذي لا يشبه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب. ماشي، حاضر. شوف بقى الكلام اللي جاي، بل هو معنى يحدث في ذاته. هناك في الفرح قال يحدث له، هنا قال ايه؟ فيه. الظرفية هنا فيه بتاعت ايه دي؟ في ايه دي؟ في الظرفية اسمها بل هو معنى يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه. خبر اسود، يعني اذا وجد المقتضى للضحك حدث في ذاته المعنى. يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه، وانما يحدث بمشيئته. يعني حب بقى يضحك يضحك، ما حبش يضحك ما يضحكش، وانما يحدث بمشيئته وحكمته. فانما الضحك بيعرف الضحك ده، انما ينشا في المخلوق عند ادراكه لامر عجيب يخرج عن نظائره، يخرج عن نظائره. والحاله المذكوره في الحديث كذلك. ده ما تشبهته بخلقه بقى، ده انت شبهته بخلقه بالظبط. فانما الضحك بيعرف الضحك ده، انما ينشا في المخلوق عند ادراكه لامر عجيب يخرج عن نظائره، يخرج عن نظائره. والحاله المذكوره في الحديث كذلك. ده ما تشبهته بخلقه بقى، ده انت شبهته بخلقه بالظبط. تاني، الضحك ينشا في المخلوق عند ادراكه لامر عجيب يخرج عن نظائره. والحاله المذكوره في الحديث اللي هو الراجل اللي الناقه بتاعته ضاعت ونام غفل وصحى لقى الناقه ففرح بيها، عارف دي اهل الحديث ده. الحاله المذكوره في الحديث كذلك. فان التسليط، لا الحديث هو بيشير اليه، الكافر اللي قتل المسلم فاستشهد، وبعدين الكافر اسلم واستشهد في سبيل الله، فالاثنين دخلوا الجنه. فالحديث بيقول ان الله تبارك وتعالى يضحك الى رجلين. هقول لك الحديث بس ما خلص كلامهم. الفرح ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره. والحالة المذكورة في الحديث كذلك. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاه في بادئ الرأي لسخط الله على هذا الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا. ايوه عجيبه لك انت، لكن عجيبه لله يا عالم. الحديث نصه ايه بقى؟ يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر وكلاهما يدخل الجنه. خلاص خلاص، الحمد لله رب العالمين، خلاص هو انت ايه؟ قال لك بقى حاله عجيبه. والضحك في البشر ينشا من ايه؟ فعل يخرج عن نظائره. طب ما الحاله دي فعلا، تصور واحد كفر وراح قاتل واحد، وبعدين ربنا هداه فأسلم وقاتل وفي سبيل الله واستشهد، وبعدين الآخر دخل الجنة. فربنا سبحانه وتعالى بيضحك لهم، لكن ضحكوا مش زي ضحك البشر. يعني يضحك ليه؟ إيه المناسبة؟ ما دخلوا من الجنة وخلاص. وتقول لي يحدث في ذاته، المعنى ضحك، معنى يحدث في ذاته عند حدوث مقتضيه. يثبتون أيضا صفة العجب ويقولون ان ربنا له صفه اسمها ايه؟ العجب. ليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء الاسباب او جهل بحقائق الامور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له. تاني، معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق ان يتعجب منه. ده هو اللي خالقها، ده هو اللي عاملها كلها من اولها لاخرها، خالقها وخالق الجنه وخالق النار، وحتى في دول في الجنه وحتى في دول في النار من زمان خالص. لسه هيعجب، لسه هيعرف، لسه هيكتشف. ما خلاص، ما انتهت، ما فرغ ربنا من خلقه. انت ايه بقى؟ انت هتتوب النهارده وام ربنا يضحك يفرح بتوبتك النهارده؟ ده هو ما كانش موفقك للتوبه من قبل ما يخلقك، من الازل كاتبك فين؟ في سجل ايه؟ ده انت لما بتبقى في بطن امك الملك بيعرف مستقبلك، الملك بقى مش ربنا، الملك بيكتب شقي ام سعيد وانت لسه علقه ومضغه، يوم يستنى لحد ما تتوب وبعدين يفرح؟ ولا الفرح قديم، صفه قديمه؟ ما هم قالوش بقى، لا قالوا قديم ولا قالوا حاجه، قالوا بيحدث. ما هو لو قال لك الفرح صفه قديمه يمكن كان برضه واحداثها حادثه، يمكن مش عارف. العجب معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق ان يتعجب منه. خد اللي جاي بقى. ثم يثبتون القدم لله استنادا لحديث جهنم، هل من مزيد؟ يضع الله فيها قدمه ورجله، هل من مزيد؟ ويقولون في هذا الحديث اثبات الرجل واثبات القدم. اصل الحديث مره جه قدم ومره جه ايه؟ رجل، راح اثبتوا الاثنين، قال لك يبقى في قدم ورجل، مش قال بقى ده اختلاف الروايه، لا خلاص يبقى في قدم وفي رجل. خد بالك؟ طبعا الرجل، الرجل دي كلها، والقدم اللي هي ايه؟ اللي هي دي. اثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفه بقت صفه اخرى تجري مجرى بقيه الصفات، فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. ازاي؟ اثبتها انا ازاي على الوجه اللائق بعظمته؟ بقى الوش وجه على الوجه اللائق به، وعين على الوجه اللائق به، وايد على الوجه اللائق به، او ايدين، ورجل وقدم على الوجه اللائق به. يبقى انا وجه لائق كيف؟ ازاي بقى؟ ما اعرفش احط الوجه اللائق دي بقى، ما خلاص غصب عني مخي هيروق فين؟ هيرسم بقى. هو بيقول بقى: ولما كان مقتضى رحمته وعدله الا يعذب احدا بغير ذنب، وكانت النار في غايه العمق والسعه، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن اهلها. طب يخلقها واسعة ليه؟ ما يخلقها على مقاس الناس وخلاص. هنتكلم كلام غلط ويحط رجله فيها ليه؟ شبهيني الكلام ده، شبهيني بكلام النصارى اللي قال لك ان عيسى ابن الله وربنا نزله عشان يصلبوه عشان يكفر عن ذنب الناس، ما يغفر لهم ويخلص، بدل ما يسيب ابنه يتضرب وتشتم وتصلب وبتاع. انا بقى انت الجيران شتموك، قالوا لك يا ابن كذا ويا ابن كذا، انت راجل طيب ومسامح، تعال يا واد جبت ابنك، تعال يا علي، تعال ما تخافش يا علي، انا ابوك ما تخافش، روح يا استاذ اضربه عشان اسامحك. ده بيقول لك يا ابن كذا وشتمك، أم انت عايز تسامحه تعمل ايه؟ جبت ابنك قلت له اضرب الواد ده عشان اسامحك. اضرب ابنك وتسامحني؟ هات يا بنت خرزانه من جوه بالجزمه. مش النصارى بتقول كده، النصارى بتقول كده، بتقول ان ربنا نزل عيسى ده ابنه يصلبوه عشان يكفر عن خطايا البشر، ما يغفر لهم ويخلص. في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ فكذلك ده بيقول لك اصل ربنا خلاص وعد انه يملا جهنم، لما وعده انه يملا جهنم، جهنم زعلانه بتقول لك لا ده لسه واسعه كبيره قوي، واسعه وفاضيه، يعمل ايه؟ حط فيها رجله بقى عشان تقفل. طب يبقى ما لهاش بالجن والناس، ما لها بحاجه تانية بقى، مش مظبوط. لكن الحديث صحيح، احنا ما بنفسروش بقى، ما لناش دعوه بيه، ما نفهموش احنا، مالنا احنا. مؤولون قالوا ايه بقى؟ قالوا حاجه تانية بقى، خد شوف قالوا ايه. هذه الالفاظ ظاهرها غير مراد، اللي هو الفرح والضحك والمقت والسخط وكده، ظاهرها غير مراد، وانما المراد لازمها، ويرجعونها الى صفه الاراده التي هي قائمه بالذات العليه، وهي صفه ازليه، أزلية الإرادة وليست حادثة. فيقولون إن محبة الله لعبده معناها إرادته لإكرامه ومثوبته، وكذلك يقولون في الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها تعني إرادة الثواب والعقاب، ويفسرون الفرح بلازمه وهو الرضا، ويفسرون الرضا بإرادة الثواب، ويؤولون الضحك بالرضا والقبول، ويؤولون القدم اللي هي بقى وضع قدم بخلق مستحقين للنار يقدمهم ربهم إلى جهنم، يضع قدمه أي ما قدمه لهم. طب في حاجة كده تتفهم إزاي؟ قال لك أيوة، في زيها في القرآن. إيه؟ قال لك ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. يعني ايه قدم صدق؟ في قدم صدق، ايوه، يعني ما قدم. فالقدم هو ايه؟ ما قدم. ويقول ده له ايه؟ قدم السبق، له قدم السبق. فربنا قال في القرآن في سورة يونس قدم صدق عند ربه، فكذلك يضع قدمه، يعني ايه؟ يعني يضع ما قدمه لأهل جهنم، لجهنم، خلق مخصوص لجهنم، مرضه ما نعرفهمش. طب بيقولوا الرجل ايه بقى؟ طب دي القدم. ويقولون الرجل بمعنى السرب او الفوج، كقولهم في اللغة العربية رجل جراد ورجل من الناس، رجل جراد سرب جراد فوق، ورجل من الناس اي سرب، ودي بتفسر على طول، يضع رجله يعني ايه؟ السرب اللي هو قدمه لجهنم. ولا ياخذونها على معنى الجارحه، اللي هي القدم والرجل، لا ياخذونها على معنى الجارحه، زي ما قال ايه؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. انهي ساق بقى؟ ساق ربنا بقى، ونقولها صفه اخرى. قالوا لا، زي قامت الحرب على قدم وساق، الحرب لا لها قدم ولا لها ايه؟ ولا لها ساق. يوم يكشف عن ساق يعني يوم الشده ويدعون الى السجود، يعني يستدلون بباقي الحديث اللي هو بتاع يضع قدمه في جهنم، ده جهنم. طب الجنه هتبقى واسعه اخرى على اهلها. بقيه الحديث بيقول ايه فيه؟ الحديث بيستدلوا ببقيه الحديث بقى، قال بقيه الحديث بيقول ايه؟ اما الجنه فيخلق الله تبارك وتعالى لها خلقا فيسكنهم فضل الجنه. طب ما دام هيخلق خلق للجنه يسكنهم فضل الجنه، يخلق خلق برضه للنار يسكنهم فضل النار. فبيقولوا اخر الحديث يدل على اوله، ما دام قال هيخلق لها خلقا يدخلونها ليملأوا اماكنها الخاليه، يبقى معنى القدم والرجل ما يقدم له. التعليق بنقول الصفات التي اثبتها الفريق الاول كالضحك والعجب والفرح والحب والكره والبغض والسخط، فاضل ناقص حاجه ما قالوهاش، البكاء. الحمد لله انها ما جاتش، يعني ها كانت تبقى مصيبه. الصفات التي اثبتها الفريق الاول الضحك والعجب والفرح والحب والكره والبغض والسخط كلها ترجع الى المشاعر والاحاسيس في مفهوم اللغه العربيه، ولا ترجع الى الافعال، ترجعش الى صفات الافعال، مش كده برضو؟ نقول خرج ودخل وقام وجلس وضرب واكل وشرب ومشى وذهب وجاء، دي صفات ايه؟ افعال. لما نقول فرح دي صفه فعل، دي لما نقول ضحك سخط غضب، دي كل دي صفات، دي مشاعر. بيحب، انت بتحب ابنك، ده فعل ولا احساس؟ فانا برد بقول كل هذه الصفات صفات مشاعر واحاسيس وليست صفات افعال، كالخلق والرزق والنفع والضر والرفع والخفض والقبض والبسط. ما هو بيقول لك يجب ان تؤمن بالضحك والسخط والفرح والعجب زي الخلق والرزق. ازاي؟ لا، الخلق ايه؟ فعل. والرزق ايه؟ فعل. والخفض والرفع، الخافض الرافع القابض الباسط الرازق الغفور العفو، كل دي صفات افعال. لكن ضحك ومقت وسخط وعجب دي مش صفات افعال، ده مشاعر واحاسيس. عشان كده اضطر يغلط ويقع ويقول لك ايه؟ معنى يحدث للذات مره، ومره يقول لك معنى يحدث في الذات، ده بقى معرض للحوادث بقى، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فلا يمكن ان يسوى بينها في المفهوم، ما اقدرش انا كانسان متعلم عربي بتكلم عربي ما اقدرش اسوي بين العجب وبين الرزق، بين الفرح وبين الخلق، بين المقت وبين الخفض والرفع. كما أن الفريق الأول وقع في أكثر من مرة في كلامه حيث يقولون يعني عن هذه الصفات إنها معاني تحدث في ذاته، مرة ويقولون مرة إنها معاني تحدث له سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم إن كثيرا من الأفعال المنسوبة للذات العلية وردت في القرآن ولم تعتبر كصفات، اللي هي أفعال بقى مش مشاعر، جت في القرآن، مثل يكشف السوء. نقول بقى أن فيه صفة، دي صفة وهي صفة كشف السوء، نقول كده نسميه الكاشف، نقول إيه إشمعنى يعني ضحك الله جبتها صفة وكشف الله ما جبتها الصفة، إشمعنى؟ معنى دي صفة فعل، دي مشاعر ودي أفعال. يكشف السوء، يقذف بالحق، نقول يقذف، نقول قذف الحق صفة لله، ما ربنا يقذف بالحق على طول أزلا وأبدا، يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ده فعل من أفعال الله نعتبره صفة؟ مقالوش. كم من صفات وأفعال وردت في القرآن منسوبة للذات العلية ولم تعتبر كصفات للذات العلية، مثل يكشف السوء، يقذف بالحق، يقضي بينهم، يفصل بينهم، وقضينا إلى بني إسرائيل، وما إلى ذلك. ومن هنا، من هنا فيما نعتقد كان رأي السلف عدم إعمال العقل في المتشابهات من الآيات، وكذلك ما كان على نهجها من الأحاديث، فمن الآيات متشابهات وكذلك من الأحاديث ما هو متشابهات لأنها جاءت على نهج الآيات، مثل حديث الشمس. إيه بقى حديث الشمس ده؟ ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع واحد من الصحابة، الشمس بتغرب، قال له هل تدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تذهب الشمس لتستأذن ربها وتسجد تحت العرش. يبقى كل ما تيجي تغرب بتعمل ايه؟ تروح تسجد تحت العرش وتستأذن ربها في ان تشرق، ويوشك ان تستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث اتيت. ايه رأيكم في الحديث ده بقى؟ لو جبت الحديث ده بظاهره كده بالنص، وجبت واحد خواجة او واحد كافر متعلم شوية عن الارض وكروية الارض وان الارض بتدور حوالين نفسها وبتدور حوالين الشمس وكده، وقلت له الشمس عارف لما بتغرب كده بتروح فين؟ بتروح تسجد تحت العرش وتستأذن ربنا انها تشرق ولا لا؟ وحيجي كل يوم لازم تستأذنه في الشروق فبيأذن لها وتسجد، حيجي يوم تسجد وتستأذن لها لا ارجع يلا، ترجع تطلع الشمس المغرب، يؤمن؟ يسلم؟ هيكفر، هيكفر مش هيسلم. يبقى هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره أبدا. ولذلك السلف لما جم يفسروه قالوا المسألة زي الرحى، وأنا شرحتها لكم من زي الرحى، فمهما الشمس لفت وراحت فكأنها ساجدة تحت العرش، يعني الكلام إشارة، إشارة معاني مش فأنا بقول يعني في حديث متشابه زي ده حديث الشمس، ما لو تخش فيه تغرق، مش لك للي جاي بعدين. عشان كده كان رأي السلف رضوان الله عليهم عدم إعمال العقل في المتشابهات من الآيات، وكذلك ما كان على نهجها من الأحاديث، مثل حديث الشمس التي تذهب كل يوم من تستأذن من ربها في الشروق ويوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت ولا يؤذن له، وهو مما أورده البخاري في صحيحه وكذا مسلم. وعلى ذلك فالأسلم للعقيدة والأحوط أن نؤمن بما جاء في الآيات والأحاديث دون أن نؤول أو نشبه، ودون أن نأخذ الألفاظ على ظاهرها حيث أن ظاهر اللفظ محال، ونفوض العلم في كل ذلك لله تعالى، هو الله، هو الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،